او العلم المعمل التجريبي بانهم لما جم حللوا الانسان وجدوا 16 عنصر تبدأ بالاكسجين وتنتهي بالمنجنيز 16. ارض الارض فيها عناصر كتير 113 ولا 111، انما الانسان مخلوق من الطين اللي ينبت الخصب ده 16 عنصر. لما حللوا الانسان طلع ايه؟ 16 عنصر. ولما حللوا الطين اللي بينبت فيها الزرع دي وجدوها كام؟ 16 عنصر. هي هي. يبقى التحليل في الدنيا بتاع العلم ده اثبت ايه؟ اثبت الصدق. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه، يعني جعلنا الانسان ما خلقناه طين طين طين بقى خلاص، ما دام خلقناه وادينا له الروح وبقى حي يبقى هو يتكسر من ايه؟ من نفسه بقى. ثم جعلناه، اي جعلنا اللي من الطين دي لما خلقنا تاني من ايه؟ من نطفة. برضو النطفة هو اصفى شيء في الماء، وصحيح برضو من النطفة اصفى شيء، لان احنا بناكل ونشرب ونتنفس قبل ما ينهضم الطعام، وبعدين الجسم يمتص منه اشياء يبقى بيستخلص من الطعام اللي ينفعه في تكوين الدم، والباقي ينزل في الفضلات. يبقى اذا ايه اللي الدم اللي بياخده صفوه ايه؟ صفوه الطعام. وبعدين بقى مش كده بس، والدم ده فيه اشياء كتير يمر على الكلى يترشح، وعلى الرئه يترشح، وبعدين يبقى ياخد الصفوه، والصفوه دي تطلع الدم بقى اللي بتيجي منه الطاقه بتاعت الايه؟ بتاعت الانسان. طب وبعدين؟ قال لك وبعدين بقى من الدم اللي هو صالح ده اللي هو جه من الطعام خلاص، وبعدين راح على الرئه اتنقى، وراح على الكلى اتنقى، وبعدين طلع منه ايه؟ اللطفه اللي انت حت ايه اللي انت هتوجد. يبقى خلاصه الاشياء ولا لا؟ يبقى برضه من سلاله ولا مش من سلاله؟ يبقى من سلاله. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه. ليه؟ النطفه اللي هي بيتكون منها الجنين المنوي، والنطفه دي لها بيئه تعيش فيها اللي هي المني. يبقى المني هو الجو السائلي اللي يعيش فيه الايه؟ ولذلك نطفه من مني يمنى. النطفه ماخوذه من مين؟ من المني. يبقى اذا الطعام اتكون منه انهضم وتكون منه دم، الدم اتنقى، وبعد ما يتنقى بقى دم صالح لايجاد الطاقه في الايه؟ في الاجهزه. نقوم ناخد منه ايه؟ مني، وناخد من المني النطفه. تبقى صفوة ولا مش صفوة؟ سلالة. ثم جعلناه نطفة، وبعدين جعلناها في قرار مكين. قرار يعني مستقر، حتى استقر فيه. ولذلك تجد بقى الرحم اللي هيستقر فيه معمول له تحصينات بقى، عظام الحوض، شوف الحوض معمول ازاي، العظام اللي في الظهر واللي في الجنب ده علشان لسه طري، هيبقى على كو مضرة ومش عارف بقى بيحافظ على ايه، في قرار الايه؟ مكين. ثم ايه؟ خلقنا النطفة تتعلق كده بجدار اللحم، هنسموها الزيجوت. طيب وبعدين بقى ما دام اتعلقت بجدار الرحم يقوم ابتدي بقى ايه؟ ياخد غذاءه من امه. ياخد غذاءه من ايه؟ من امه. ومن العجيب ان ما دام الام تحمل ما يجيلهاش حيض. لما ما تكونش حاملة يجي ايه؟ حيض ينزل. ايه اذنها عندها استعداد ان شوية من دمها يتعمل له حاجة، فان كان الجنين موجود يقعد يغذي فيه، مش موجود ينزل بره. نطفة تنفيق. ثم ايه خلقنا الايه النطفة علقة. امتى تبقى علقة؟ لما تخصب في البويضة بتاعت الانثى. وبعدين خلقنا العلقة مضغة، قد ما يمضغ قد المضغة كده اخلاق. وبعدين المضغة ايه؟ ولذلك احنا مره للمضغه هتنقسم قسمين، مضغه مخلقه وغضمه ايه في ايه اخرى، عشان تفهم ان القران مش بيكرر، ده بيجيب في كل حته لقطه. هنا قال مضغه بسكت، قال لك مضغه مخلقه وغير مخلقه. المخلقه بتتخلق بقى الجوارح والمش عارف ايه، وده يبقى ايه وده يبقى ايه. وغير المخلقه قلنا دي ريزيرف او احتياط الصيانه، لما يحصل عطب في اي حته نقول لغير المخلقه مدي بقى دي ووظبيها ونخلي الجرح يتلئم وخلي العظام تتلئم مش عارف ايه الصيانه. فكسونا العظام ايه؟ لحمه. ثم انشاناه خلقا اخر. هو كان لحد دلوقتي خلق تابع لامه،